عند من؟ تفضل يا أخي أنت عبد الله. المال الموقوف لك مقسام ينقسم إلى قسمين، موقوف على معين وموقوف على غير معين، فما هو الذي فيه زكاة على خلاف الذي هو على معين؟ كان يقول هذا بستاني وقف لي فلان أو وقف لي آل فلان، فهذا وقف على معين وفيه خلاف في زكاته، والصحيح أنه لا زكاة في المال نفسه الموقوف، وإنما الزكاة في غلته، فإذا امتلكها الشخص وصار أو أخذ نصيبه من هذا، أي هذا الذي قد أوقف عليه امتلك هذه الغلة وأخذ نصيبه منها ودار عليها الحول وبلغت نصابا، أعني توفرت شروط الزكاة، فتجب عليه الزكاة في ماله، صار مالا له. وأما الوقف نفسه فليس فيه زكاة للعلة التي تقدم ذكرها، فهو مال غير مملوك، مال غير مملوك، هو مال وقف لله سبحانه وتعالى، ولكن سبل غلته، قال هذه غلة لفلان تعود ومنافعه أو ما يحصل من نفع يعود على آل فلان، وهذا المال محبس وغلته مسبلة، فليس في هذا الوقف في هذا المال زكاة، وإنما الزكاة في الغلة إذا امتلكها الشخص ودار عليه الحول. يعني توفرت بها الشروط، وإن الخارج من الأرض كما تعلمون صارت عنده وامتلكها وصارت زبيبا أو تمرا ففيها زكاة إذا بلغت 5 أوسق. وهكذا البيت الموقوف إذا كان له ريع فأوقفه، وما كان منه من النتاج يكون على الفقراء، على فلان من الفقراء، إيجارات البيوت على فلان من الفقراء، هذا البيت نفسه ما فيه إيجار، ما فيه زكاة، والإيجارات هذه إذا امتلكها هذا الشخص وبلغت نصابا ودار عليه حول ففيها زكاة. هذا هو حاصل ما يتعلق بمال الوقف، فلا زكاة فيه. طيب، مسألة من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مال الضمار، مسألة من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مال الضمار، الضمار وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به، وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة وصاحبيه وهو مقابل الأظهر عند الحنابلة، أنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال، يكون عنده 5 أبعر وضلت عليه، وهذا كما تعلمون قد بلغ النصاب ودار عليه الحول، فهل يخرج شاه على 5 التي هربت عليه تلك وما يدري إنه؟ فهذا ليس عليه زكاة، هذا مال الضمار، كالبعير الذي يضل على صاحبه يكون أكثر من واحد بلغت نصابا ودار عليه الحول لا يقال خرج الشاه، ما هذا؟ هذا مال الضمار ليس فيه زكاة، وهو ضابط وما سمعته، كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، كالبعير الضال والمال المفقود والمال الساقط في البحر، كالبعير الضال، هذا مثال للضمار، كالبعير الضال والمال المفقود والمال الساقط في البحر والمال الذي أخذه السلطان مصادرة والمال الذي أخذه السلطان مصادرة والدين المجحود، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة له دين عند فلان لكن فلان يجحده يقول مالك شيء عندي وما عندي بينة على أنني دينا عند هذا الرجل، ما معي بينة لا أوراق وقعناها ولا شهود ولا شيء، هذا دين مجحود، هل فيه زكاة وليس فيه زكاة؟ الصحيح هو ما سمعته أن مال الضمار ليس فيه زكاة. والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة والمال المغصوب، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، يعرف الغاصب له لكن ما يستطيع أن ينتزع منه، جبار، يكون من هؤلاء الجبابرة من شيخ القبائل مثلا الذين يسطون على أموال الناس، فهو يعرف ما له مع فلان لكن ما استطيع أن تزعه منه، ما يرده لي، هذا ليس عليه زكاة، إن دار عليه الحول وبلغ نصابا وهو ليس بيده ولا يستطيع أن ينتفع به بيد غيره وهو له، ما عليه زكاة على الصحيح الذي سمعته. والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق، والمسروق الذي لا يدري من سرقه، الذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون إذا خفي على المالك مكانه، والمال المدفون إذا خفي على المالك مكانه، يعني المالك دفنه، يكون هناك دولة مثلا تأخذ أموال الناس قهرا وغصبا فيدفن المال في مكان حتى لا تسطو عليه الدولة ولا تعلم أين هو، ويقول ما عندي شيء، يبحثون في البيت يبحثون هنا وهنا ما عنده شيء مال، ثم يغيب عن ذهنه أين دفن هذا المال، عنده المال معروف لكن أين دفن؟ طالت الأيام ومضت السنون وبعد ذهبت تلك الدولة وما يدري أين هذا المال الذي دفنه، فإذا خفي المكان الذي دفنه فيه ليس عليه زكاة، فإن علم بعد ذلك هل يزكيه أم لا؟ لا يزكيه، الذي يظهر أنه لا يزكيه. إذا خفي على المالك مكانه أو اكتب قبل ذلك والمال الذي لا يدرى من سرقه، والمال المدفون في الصحراء، قيد هذا لأنه سيأتي استثناء للحنفية، والمال المدفون في الصحراء إلى آخره، إذا خفي عن المالك مكانه. فإن كان مدفونا في البيت، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، الأول في الصحراء، فإن كان مدفونا في البيت وغاب عنه تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود، أي لأنه في مكان محدود، ممكن يبحث في الغرفة هذه في الغرفة هذه وسيقع عليه في مكان محدود، أما صحراء فلا، أين يقع عليه وقد غاب عنه، أما البيت فهو حيز معلوم ومكان محدود، فالحنفية يرون أنه إذا كان في البيت وإن غاب عليه زكي مصيره يجده، سيبحث هنا وهنا وسيجده، أما الذي هو في الفلافل والصحراء وين سيقف عليه، صحراء كبيرة واسعة وليست له علامة وضعها، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود. واحتجوا أي على ما ذهبوا إليه بأن مال الضمار ليس فيه زكاة، على أن مال الضمار ليس فيه زكاة، واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه، بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس في مال الضمار زكاة، ليس في مال الضمار زكاة. ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به، إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا، إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا لا يكون المالك به غنيا، وقد علمته وخذ من أغنيائه، هذا ما هو غني بهذا المال ما يتصرف فيه، وإن كان مال كثير ملايين صدرت عليه ملايين، وهذا المدفون أيضا كذلك كنز ذهب كثير دفنه، لكن ما دروا أين هو، في صحراء ما يدري أين هو، فلا يكون غنيا به لأنه غير مقدور على التصرف ولا يستطيع أن يتصرف فيه. ولأن المال إذا لم يكن انتفاع به والتصرف فيه مقدورا لا يكون المالك به غنيا، لا يكون المالك به غنيا. وذهب مالك إلى أن المال الضائع وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه كالمدفون في صحراء، ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه، إذا ضل صاحبه عنه إذا ضل صاحبه عنه أو كان بمحل، أو كان بمحل لا يحاط به، لا يحاط به فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين، ولو بقي غائبا عنه سنين. والقول الأول لا يزكى، ولو وجده بعد ذلك، ولو وجده بعد ذلك لا يزكيه، لا عن عام واحد ولا عن أكثر، فهذا مال ما كان مقدورا عليه ولا يستطيع أن تصرف فيه كأنه موجود، مال غائب مسروق عند سارق ما يدري من سرقه، ثم يرده يقول تدري المال هذا الذي هو لك، هذا الذي غاب عنك، هذا مالك، سرقنا عليك فترة وهذا مالك والعفو منك، هكذا بكل برودة. أو يأخذه السلطان ثم تأتي دولة أخرى وترده له، تأتي دولة أخرى وترد ذلك المال، كم أخذ عليك؟ قال أخذ علي كذا كذا من الملايين، هذه ملايينك، هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ الذي يظهر ليس عليه زكاة، لا لعام ولا لغيره، لا لعام ولا لغيره، لأنه قد يئس من هذا المال وهو مال مفقود، قد أخذه السلطان ويصعب رده ويئس منه، ومن انتفع به ثم نقول عليه الزكاة، من انتفع بهذا المال أصلا؟ فالذي يظهر أنه ليس عليه زكاة. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه زكي عنه عاما إذا رد له هذا المال المفقود، إذا رد له يزكي عنه عاما، وإذا فعل هذا جيد، إذا فعل هذا جيد يخرج من الخلاف، فإن زكى يرجى أنه لا بأس، لكن من حيث الوجوب ما نستطيع أن نقول يجب عليه، لأن هذا المال ما كان بيده، هذا مال ليس له تصرف فيه، هذا مال غائب عنه غير مقدور عليه. هذا بالنسبة لمال الضمار. فما هو ضابط مال الضمار؟ نعم أحسنت، هو المال الذي لا ينتفع به صاحبه، غير قادر على الانتفاع به لكونه ليس في يده. أحسنت. وذهب الشافعية لا زالت المسألة وذهب الشافعية في الأظهر وهو رواية عن الحنابلة قد أشرنا إليها غير الأظهر عندهم. قال في مذهب أبي حنيفة وصاحب وهو مقابل الأظهر عند الحنابلة يعني الأظهر هذا سيأتي الأظهر هذا الذي سيذكر. وذهب الشافعية في الأظهر وهو رواية عن الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال الضائع ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها ولكن لا يجب دفعها فلا يدفع عن كل عام في المال الضائع هذا لا يجب عليه لكن إذا عاد وقبض هذا المال رده السلطان أو رده السارق أو إلى آخر ذلك أو وجده في الصحراء فإنه زكي عن جميع العوام المتقدمة والسنين المتقدمة ولو أتى على جميع المال ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال فإن عاد يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها لأن السبب الملك وهو ثابت نعم سبب الملك وهو ثابت لكن هذا مال كأنه ما هو موجود مفقود احتمال يرجع احتمال لا يرجع وغالب الظن مثل هذه الأموال ما ترجع فهو كان مملوكا أما بعد أخذه فليس بمملوك له لأن السبب الملك وهو ثابت قالوا لكن لو تلف المال أو ذهب ولم يعد سقطت الزكاة لكن لو تلف أو ذهب ولم يعد سقطت الزكاة الشوافع يرون أن المال الضائع وهكذا الذي لا يقدر عليه صاحبه انقطاع الخبر عنه أو انقطاع الطريق إليه هذا ما فيه زكاة تجب الزكاة فيه ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول هو الأقرب أنه لا زكاة في مال الضمار حتى لو رد له فلا تجب عليه الزكاة لعام واحد ولا لأعوام أو لا للأعوام المتقدمة التي فقيد فيها المال وغيرهم هو الإمام مالك يرى أنه إذا رد المال ليس عليه زكاة لكن إذا رد يزكي عنه لعام واحد أما العام المتقدم لا يزكي لعام واحد فقط يستقبل يزكي ما نقول يستقبل يزكي لعام واحد ويستقبل به بعد ذلك العوام الأخرى والشافعية في الأظهر كذلك الحنابلة يرون أن المال الضائع تجب فيه الزكاة لكن لا يجب عليه الإخراج عن كل عام في المال الضائع فإذا قبضه وعاد إليه وجبت عليه الزكاة في جميع الأعوام والسنوات الماضية التي كان فيها ضائعا مفقودا والأقرب هو الأول والله أعلم. ومن الأموال أيضا المال الموروث التي لا زكاة فيها المال الموروث إذا لم يقبضه لازال ما قد قسموا المال المال الموروث صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه صرح المالكية إلى أنه بأنه صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه إلا بعد قبضه، فيستقبل به الوارث حولا يستقبل به الوارث حولا ولو كان قد أقام سنين، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم، يعني شخص مو داري أن له ميراث، أبوه مات قبل فترة وقد نسي أن له والد، نسي يعرف والده لكن غاب عنهم فترة، ومال يعني مات والده ربما انتقل إلى بعض البلدان سافر ومات الوالد وبقي هذا الولد مسكين في فقر ربما، ثم بعد عوام عديدة مديدة يقال يا أخي لك ميراث في بلاد كذا، أبو قد كان تاجرا كبيرا وخلف هذه الأموال التي هي لكم الآن، خذها وتقسمها مع إخوانك إن كان لك إخوة، فهل هذا المال الموروث الغائب عن صاحبه وما علم به إلا بعد ذلك، ما علم به إلا بعد ذلك، هل فيه زكاة أم لا؟ أو علم به لكن ما أعطوه إياه، علم أن له مالا من الميراث حق به لكن الجماعة احتكروا المال هذا وجعلوا بأيديهم ولم يعطوني هذا المسكين، فهل يخرج زكاته أو لا يخرج زكاته؟ فالمالكية يرون أنه ليس عليه الزكاة فيه، وإذا قبضه وسلم له فيستقبل به حولا بعد ذلك، وأما الأعوام المتقدمة فليس عليه زكاة، وهو ما يدري ربما أحيانا الشخص ما يدري أن له ميراثا عند أحد، يموت أبوه في مكان غائب وأمواله في بلاد أخرى، ثم بعد ذلك يؤتى بتلك الأموال لهذا الولد وهو لم يعلم بها قبله، فهل يزكي عنها الأعوام تلك من ابتداء هذا المال أم لا؟ أو كان يعلم لكن ما أحد سلم له، يعلم أن أباه صاحب أموال وثري لكن ما في أحد سلمه، وأنه ترك تركة قوية لكن الجماعة ما سلموه، وبعد ذلك ربما رقوا له رحموه قالوا هذا مالك هذا نصيبك من الميراث، فهل يزكي أو لا يزكي هذا الشخص؟ فالمالكية يرون أنه لا يزكيه، فعلى هذا لا يزكي إلا إذا قبضه، فإذا قبضه استقبل به حولا وبعدها يبدأ في الزكاة، فهذا قريب من مال الضمار، قريب من مال الضمار يلحق به فلا زكاة فيه على الصحيح. ومن الأموال التي لا زكاة فيها المال المأخوذ من كسب حرام، من كسب حرام واضح كالمال المسروق، من مال شبهة فيه كسب حرام واضح. ومن الأموال التي لا زكاة فيها المال المأخوذ من كسب حرام واضح كالمال المسروق أو المنهوب أو المغصوب، كالمال المسروق أو المنهوب أو المغصوب أو المغلول والمال الناتج من تجارة محرمة كتجارة الحشيش والخمر، والمال الناتج من تجارة محرمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا مال ما فيه زكاة، صاحبه عليه وبال هذا المال، هذا مال ينبغي التخلص منه. والمال الناتج من تجارة محرمة كتجارة الحشيش والخمر فهذا لا زكاة فيه، هذه لا زكاة فيها، أو فهذا لا زكاة فيه، كل المال يعني جنس، فهذا لا زكاة فيه لأن الزكاة تطهر المال، فهذا لا زكاة فيه لأن الزكاة تطهر المال، وهذا المال غير قابل للتطهير، وهذا المال غير قابل للتطهير ما دام دخل من حرام، ما دام دخل من حرام. بعض الناس ربما يبني المساجد بهذه الأموال فهذا ليس له أجر في البناء، وإنه التخلص منه ولم ينوي الأجر فهذا من حيث الجواز يجوز بناء المساجد مثل هذه الأموال، لكن لا ينوي أربابها الأجر من الله، ما لكم أجر فيها، هذه أموال حرام، أموال من الحشيشة، أموال من النهب والغصب، وأموال أيضا من الحرام والاستيلاء عليها، كل هذا ما ينفعك، فيجب التخلص منه. فإذا بنى مسجدا منه لا يؤجر، لا يؤجر. ما له الأوقاف؟ أنا تركت عمدا. فهذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة تطهر المال. والشيخ مقبل رحمه الله يرى أنه ما فيه زكاة، زكاة القطع، هذا زكاة المال القات قطعه، مع أنه ما يفتي بالتحريم، يتوقف لكن يميل للتحريم، يشنع عليه جدا، زكاة القال قطعه يقطع، فهو مال حرام، لكن لأرباب شبهة فيه، لذلك قيدناه من كسب حرام واضح كالمال المسروق والمنهوب إلى آخره. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا مال من ما من شيء غير طيب، لكن نحن أتينا بمحل ربما محل اتفاق عندهم الذي هو من كسب حرام محض لا شبهة لهم فيه، يسرق المال يريد زكي، يتجر فيه يريد زكي، مال دار عليه حول مسروق عنده للناس ويقول عليه الزكاة فيه، معي مال يا جماعة والله أحد أخذنا عليه مسكين ذاك، وعندي موجود البيت زكي عليه ولو زكي، لا يجوز لك هذا الأخذ، لا يجوز لك، والزكاة ليس فيه زكاة، وإنما هل زكاة على صاحبه إذا علم بالسارق أو ليس عليه زكاة على المسألة المتقدمة، على ما تقدم صاحب هذا المال إذا علم بالسارق هل يزكي عن ماله الذي بيد السارق أم لا؟ صحيح أنه لا يزكي عنه، هذا مال الضمار يسمى، لأن الزكاة طهر المال، وهذا المال غير قابل للتطهير ما دام دخل من حرام. وفي حديث ابن عمر عند مسلم مرفوعا، وفي حديث ابن عمر عند مسلم مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، انتهى المقصود. وسيأتي معنا أموال أخرى أيضا هل فيها الزكاة أم لا. فمن يعيد لنا هذه الأموال التي ذكرناها ليس فيها زكاة؟ عبد العزيز، مال الضمار، أحسنت، وهو المال المفقود ويدخل حتى تحت هذا الذي بعد ذكرناه. نعم، مال الموروث، المال الموروث علم به أو لم يعلم به، مثلا ما علم به إلا بعد حين أتوا به، أو علم به لكن ما في أحد أعطاه، يا جماعة هات المال ما يبغون يسلمون ماله وما في أحد سلم له. نعم أحسنت، المال المأخوذ من كسب حرام محض، أحسنت، المال المأخوذ من كسب حرام واضح لا شبهة له فيه فهذا لا زكاة فيه، والذي يجب عليه هو إرجاعه إلى ذويه، أما أنه يزكي عنه يعتبر ماله هذا ما هو مالك، ليس بمال لك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.